الحمد لله الولي الحميد، أظهر دينه وأتم نعمته، ونصر عبده وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن الخير في الدنيا والآخرة بالتقوى معقود، فكم لها من فضائل وأجور، وكم يتحقق لصاحب التقوى من خيرات ونعم ومواهب ومنن. جعلني الله وإياكم من أهل التقوى والمغفرة، إن ربي رحيم ودود. أيها الإخوة في الله، لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الأرض جميعا في ضلال كبير وفساد عريض، فساد في المعتقدات، وفساد في الأخلاق والسلوك، فساد في الأقوال والأفعال. فكانت بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتحا للبشرية كلها، وميلاد عهد جديد للإنسانية قاطبة، الإنسانية التي كانت تئن تحت ظلام الجهل والشرك والعادات الوثنية والتقاليد الجاهلية، كانت تئن تحت الجور والظلم. فدعا صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدين تحقيقًا لأمر ربه عز وجل: يا أيها الرسول، بلِّغ ما أنزل إليك من ربك. فاجتهد صلى الله عليه وسلم في أداء الرسالة، فدعا قومه أولًا ليلًا ونهارًا سرًا وجهارًا، دعاهم إلى الحقيقة الكبرى، دعاهم إلى توحيد الله وعبادته، دعاهم إلى إفراد الله بالعبادة، دعاهم إلى ترك الأوثان والأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل. وأقام صلى الله عليه وسلم عليهم في دعوته، أقام عليهم الحجج، ونصب لهم البراهين، فآمن به من آمن من أهل مكة. لكن زعماء الباطل وأئمة الكفر وقفوا من دعوة التوحيد موقف المعاند والمواجه، لعلمهم ويقينهم أن هذه الدعوة الربانية تقضي على موروثاتهم الجاهلية وعباداتهم الكفرية. فكان قولهم كما ذكر الله عز وجل عنهم في كتابه: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فبذلوا كل طاقاتهم وكل إمكاناتهم للصد عن هذا الدين ومحاربة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأتباعه المؤمنين. نوعوا الأساليب وسلكوا مختلف المسالك، من ترهيب تارة وترغيب من ترهيب تارة وترغيب تارة أخرى، من إغراء وتحذير، حيث سخروا من النبي صلى الله عليه وسلم، سخروا منه وهو الصادق الطاهر الأمين، سخروا منه ومن دعوته وهي دعوة التوحيد والدين الخالص. فقالوا عنه صلى الله عليه وسلم ساحر، وقالوا عنه مجنون وشاعر، وقالوا كاهن، وقالوا إنه يفرق بين الأب وابنه والأخ وأخيه والزوج وزوجته بما جاء به من السحر، واتهموه بتلقي مساعدات من الفرس والروم، وقالوا إنما يكلمه بشر. فكان الجواب من الله عز وجل: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ولكن هذه الإشاعات والافتراءات على كثرتها وتنوعها لم تفت يوماً ما في عضد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تؤثر في تنفير الناس من قبول دعوته صلى الله عليه وسلم. عندها سلك أئمة الكفر مسلك الإيذاء والتعذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، فوضعوا الشوك والأذى في طريقه، وألقوا بسل الجزور على ظهره وهو يصلي بجانب الكعبة المشرفة، ورمي عليه الصلاة والسلام بالحجارة حتى أدمت الحجارة عقبيه الشريفين. ولكنه صلى الله عليه وسلم مع كل ذلك ظل صابراً محتسباً ممتثلاً لأمر ربه عز وجل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. عند ذلك فكر صناديد الباطل وزعماء الكفر في مسلك آخر وأسلوب جديد في محاولة ثني النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته، فسلكوا مسلك الترغيب والإغراء، فقالوا لعمه أبي طالب: إن كان ابن أخيك يريد جاهاً سودناه علينا، وإن كان يريد مالاً جمعنا له حتى يصير أغنانا، وإن كان يريد نكاحاً بحثنا له عن أجمل نساء العرب حتى نزوجه. فلما بلغت النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم قال كلمته العظيمة التي لا تزال معلماً للدعاة إلى الحق: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. إنه الثبات العظيم على الحق، إنه الصمود على المبدأ الحق أمام تهديد الباطل وتحذيره، أمام إغراء الباطل وترغيبه. فلما رأى أئمة الكفر وصناديد قريش أن أساليبهم تلك لم تحجب الناس عن قبول دعوة الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وأن لتلك الإشاعات والافتراءات والأكاذيب أن لها أن تؤثر في دعوة الحق، تلك الدعوة القائمة على الصدق والتوحيد، القائمة على إخراج الناس من ذل الكفر وعبودية البشر إلى عز الإسلام وعبودية الواحد الأحد الفرد الصمد. لما رأى أئمة الكفر أن تهديدهم وتحذيرهم وصلفهم وعنادهم وتكبرهم وتجبرهم لم تهن معه للنبي صلى الله عليه وسلم عزيمة، ولم تفتر له همة، ولم تذل له جبال، ولم تذل له جبين، وأن لتلك الأساليب أن تؤثر في النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل الإيمان بالله، يحمل بين جوانحه قلباً معموراً بحب الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه والثقة بوعده. كيف تؤثر تلك الأساليب في النبي صلى الله عليه وسلم وهو الواثق بربه، المعتز بخالقه، الذي يتنزل عليه وحي ربه فيخاطبه مؤدباً وموجهاً ومربياً ومصبراً ومثبتاً: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وقوله عز وجل مخاطباً نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم: فاحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. عند ذلك لجأ كفار مكة إلى حيلة العاجز عن مواجهة الحق، وأسلوب الضعيف عن مقارعة الحجة بالحجة، وهي وسيلة تتكرر في كل زمان ومكان. ففكروا ودبروا وانتهوا إلى القيام باغتيال النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب جماعي حتى يتخلصوا منه ويضيع دمه بين قبائل العرب. وبيتوا ما بيتوا ودبروا ومكروا، وعندها أذن الله عز وجل لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، بترك مكة المكرمة التي ألفها وأحبها وأحب هواءها وأرضها. فألقى الله على أولئك المجتمعين لقتله صلى الله عليه وسلم السنة والنوم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أيديهم وهم لا يشعرون به، وربه يكلأه بعنايته ويحوطه برعايته. خرج صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا، فلحقه كفار مكة وأرسلوا الطلب في لحاقه، وهو صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه طريدا، ولكن ثقته بربه لم تفارقه لحظة من اللحظات، فكان يقول لصاحبه مطمئنا له: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، إنها معية الله لعباده المتقين، لعباده المؤمنين، لعباده المحسنين في كل زمان ومكان. وفي مسيرهم إلى المدينة يلحقهم سراقة بن مالك ليظفر بجائزة قريش عددا من البدن والإبل حتى يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، فتسيخ يدا فرسه في التراب آية من آيات الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، حتى عاهد النبي صلى الله عليه وسلم على عدم التعرض لهم والرجوع من حيث أتى وتضليل الكفار. فيخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم خطاب الواثق من ربه عز وجل الموقن بنصر مولاه في تلك الأجواء التي خرج فيها صلى الله عليه وسلم مهاجراً طريداً يبحث عنه الكفار لقتله، وأصحابه هاجروا خوفاً من أذى الكفار. يخاطب سراقة بلغة الواثق بربه المعتز بقرب النصر: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ وقد كان ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر الفاروق رضي الله عنه الذي حطم الله على يديه مملكة كسرى، وأتي بسواري كسرى إلى المدينة، فنودي على سراقة بن جعشم، سراقة بن مالك بن جعشم، ليلبس سواري كسرى كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بداية عهد جديد للدعوة الإسلامية، حيث قامت دولة الإسلام وصار لها كيان يحميها وجنود يذودون عنها، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطية، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه. أحمده وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع جماعة المسلمين، ومن شذ عنهم شذ في النار. أيها الإخوة المسلمون، لقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة بعد البعثة النبوية في مكة المكرمة، داعياً ومبلغاً، ثم لما أذن الله له بالهجرة هاجر وصحبه الكرام إلى المدينة النبوية، تاركين وراءهم الأموال والأهلين والعشيرة والأقربين والمنازل والديار. هجروا ذلك كله مع حبهم له، هجروا ذلك كله تقديماً لمراد الله عز وجل وتضحيةً في سبيله. فماذا كانت النتيجة؟ ماذا كانت النتيجة؟ لقد أعزَّهم سبحانه وتعالى، وما لبِثوا إلا قليلاً حتى جاءهم نصر الله، ففتحوا مكة، ودخل الناس في دين الله أفواجاً. إن ذلك نتيجة الصبر والمصابرة، نتيجة الجهاد والمرابطة، نتيجة تقديم مراد الله عز وجل على جميع أمور الدنيا وشهواتها. إن أمة الإسلام اليوم وهي تعيش هذا الوضع المؤلم، حيث تسلط الأعداء عليها من كل جانب، وانتشرت في مجتمعات المسلمين مظاهر الشرك والبدع، ونحي شرع الله عز وجل عن الحكم، وطبقت القوانين الوضعية الكفرية في كثير من بلاد المسلمين، وانتشرت الفواحش والمنكرات، وعلى صوت النفاق وأهله. إن أمة الإسلام لن يتحقق لها وعد الله بالنصر والتمكين إلا إذا رجعت إلى دينها وحاسبت نفسها. لن تعود إلى الأمة مقدساتها وبلادها السليبة، ولن يرفع عنها الذل والهوان إلا برجعة حقيقية إلى الدين، وتمسك به، وتطبيق لشرع الله. لقد جربت الأمة لحل مشكلاتها كثيراً من الطروحات، ورفعت كثيراً من الرايات، ولكنها جميعاً باءت كلها بفشل ذريع وخيبة عريضة. ولم يبق لأمة الإسلام إن أرادت عز الدنيا والآخرة إلا الرجوع إلى إسلامها، الرجوع إلى دينها، ففي ذلك والله العز والرفعة والغلبة والتمكين. تأتي ذكرى الهجرة النبوية هذا العام، ومآسي المسلمين تعددت وتلونت، وتكالب الأعداء على المسلمين من كل حدب وصوب على مختلف أديانهم ومللهم ونحلهم. تأتي ذكرى الهجرة النبوية الكريمة هذا العام، وأولى القبلتين ومسرى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، المسجد الأقصى المبارك، يئن تحت أيدي الصهاينة المغتصبين، عبثاً بحرمته، وتدنيساً لطهره، وإيذاءً لعماره من المصلين والمعتكفين والمرابطين. ومع ذلك كله أيها الإخوان، فاشتداد الأذى على المسلمين مؤذنٌ بقرب فجرٍ جديدٍ لأمة الإسلام. فإن الليل إذا اشتد ظلامه، إذا اشتد ظلامه كان ذلك مؤذنًا بقرب ظهور الفجر الصادق. وإننا على ثقة من نصر ربنا عز وجل، وأن نصر الله للمسلمين آت لا محالة. ويسألونك متاه، قل عسى أن يكون قريبا. إنما يحدث للمسلمين في بقاع شتى من تعذيب وأذى، إن ذلك كله بمشيئة الله عز وجل، إرهاصات لقرب الفجر الجديد لأمة الإسلام. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لكن نصر الله يحتاج إلى أسباب عديدة، من أهمها أن يرجع المسلمون إلى دين الله عز وجل رجوعا حقيقيا، وعلى كل فرد من المسلمين رجلا كان أو امرأة، صغيرا كان أو كبيرا، كفل من هذه المسؤولية وقسط من هذه المهمة. ينبغي أن يحاسب كل منا نفسه ويصحح مسيرته ورحلته وعلاقته بربه عز وجل، فصلاح كل فرد من المسلمين إسهام في صلاح المسلمين عامة. إن واجبا على كل مسلم أن يعيش مآسي المسلمين، أن يعيشها بالدعاء للمسلمين المستضعفين في كل مكان، والإلحاح والتضرع لله عز وجل بأن يرفع الله البأساء والضراء عنهم، وبدعم المستضعفين والمجاهدين والمرابطين على ثرى فلسطين وغيرها من بقاع الأرض، أن يدعمهم ماديا ومعنويا ليستمروا في جهادهم ويستمروا في رباطهم. إن إخوانكم في فلسطين المباركة، في بلاد الأقصى المبارك، وفي غزة، وفي أكناف بيت المقدس، بأمس الحاجة إلى دعمكم ماديا ومعنويا حتى يستمروا في رباطهم وجهادهم، حتى يأذن الله بالنصر المبين وتحرير الأقصى المبارك من دنس اليهود الغاصبين، وما ذلك على الله بعزيز. أيها الإخوة المسلمون، اعلموا رحمكم الله أنكم في شهر من أفضل الشهور، ألا وهو شهر الله المحرم. كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه، ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصيام أجاب بأن أفضل الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم، ويتأكد صوم يوم العاشر منه، وكذا التاسع أو الحادي عشر. فقد جاء في فضل صوم يوم عاشوراء قوله صلى الله عليه وسلم: إني لأحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. فاحرصوا رحمكم الله على الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم، أكثروا من الصيام فيه، وحثوا أهليكم على صيامه وصيام يوم عاشوراء الذي يوافق يوم الاثنين القادم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لصالح الأعمال والأقوال، إن ربي على كل شيء قدير. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبيكم محمد بن عبد الله، فقد أمركم ربكم عز وجل بذلك في كتابه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن أصحابه أجمعين، وخص منهم الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن أمهات المؤمنين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم كن لأمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ناصرا ومعينا. اللهم افتح للمسلمين فتحا قريبا، وانصرهم على أعدائهم نصرا عزيزا مؤزرا، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارفع البأساء والضراء عن عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم ارفع البأساء والضراء عن إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم عجل بالنصر المبين لإخواننا في فلسطين وبلاد الشام، اللهم عجل بالنصر المبين لإخواننا في فلسطين وبلاد الشام، اللهم عجل بالنصر المبين لإخواننا في فلسطين وبلاد الشام. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم افتح لهم فتحا قريبا، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم أنزل عليهم جندا من جندك، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، واربط على قلوبهم، وأيدهم بمدد من عندك وجند من عندك، إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا في أعدائهم من اليهود الغاصبين الظالمين والنصيريين الكافرين ومن شايعهم من الكافرين والمتصهينين والمنافقين والظالمين. اللهم أرنا فيهم جميعاً عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم جميعاً عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم جميعاً عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم المثلات، اللهم سلط عليهم جنداً من جندك، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم مزقهم شر ممزق، اللهم اجعلهم غنيمة للإسلام والمسلمين، اللهم اجعلهم غنيمة للإسلام والمسلمين، اللهم اجعلهم غنيمة للإسلام والمسلمين. اللهم نصرك نرجو ومددك نؤمل، اللهم أجل بالنصر، اللهم أجل بالنصر، اللهم أجل بالنصر، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا هازم الأحزاب، اللهم يا من هزم الأحزاب، يا من أعز جنده وهزم الأحزاب وحده ونصر عبده، نسألك أن تحزم، أن تهزم أحزاب اليوم. اللهم اهزم أحزاب اليوم الذين تواطؤوا وتكاتفوا وتعاونوا على حرب الإسلام والمسلمين. اللهم اهزمهم بما شئت، اللهم اهزمهم بما شئت، اللهم اهزمهم بما شئت، اللهم فرق جموعهم وحشودهم، اللهم أبطل مؤامراتهم، اللهم أبطل مؤامراتهم، اللهم رد مكرهم عليهم، اللهم اجعل مكرهم في أعقابهم، اللهم ردهم على أعقابهم خاسئين ذليلين. اللهم إنا نجعلك وأنت القوي الغني القاهر الناصر، نجعلك في نحورهم، فقل المسلمين شرورهم، اللهم قل المسلمين شرورهم، اللهم قل المسلمين شرورهم، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا من نصر موسى في هذا الشهر المبارك وأذل فرعون الطاغية وجنده بجند من عنده وبآية من آياته، نسألك أن تنزل نصرك على المستضعفين من عبادك. اللهم نزل نصرك على المستضعفين من عبادك. اللهم عجل بتحرير الأقصى المبارك من دنس اليهود الغاصبين، اللهم عجل بتحرير الأقصى المبارك من دنس اليهود الغاصبين، اللهم عجل بتحرير الأقصى المبارك من دنس اليهود الغاصبين. اللهم رد يهود الآفاق وشذاذ الآفاق على أعقابهم خاسرين ذليلين، إنك على كل شيء قدير. اللهم كل إخواننا المرابطين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس كلهم ناصرا ومعينا يوم قل الناصر، يوم قل الناصر. اللهم من حاصرهم وضيق عليهم فأرنا في عجائب قدرتك، اللهم من حاصرهم وضيق عليهم فأرنا في عجائب قدرتك، واجعله آية وعبرة للمعتبرين ونكالا للظالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، سحا عاما، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا بلاء ولا غرق ولا هدم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل الكريم يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.